بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع التلخيص من شرحه الفتوحات الصمدية. وصلنا إلى صفحة 106. صفحة 106 قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به كل مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتل نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. قال: فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. يعني ما زال الحديث متصلا عن نفس يعني الفكرة أو القاعدة التي يريد شيخ الإسلام تقريرها، وهي يعني الإنكار على طريقة بعض يعني غلاة المتصوفة ممن يقول يعني علينا أن نستسلم لقدر الله تعالى الكوني، وألا ندفع ما قدره الله تعالى من غير تفرقة بين المصائب والمعايب، من غير تفرقة بين المصائب يعني كالفقر والمرض مثلا وموت قريب، أو وحتى المصائب نفسها درجات يعني منها ما لا يمكن يعني دفعه أو مقاومته، والمعايب أي الذنوب. فبعضهم يعني يقول الذنوب يعني هذه من قدر الله تعالى، فعلينا أن نستسلم لقدر الله تعالى، فيتركون العبادات التي أمر الله تعالى بها فيما يتعلق بهذه الذنوب. الذنوب والمعاصي منها ما يخص الإنسان في نفسه، ومنها ما يفعله غيره. فالمعاصي التي يقع فيها الإنسان لا يجوز له أن يقول يعني والله هذا قدر الله، الله تعالى قدر علي أن أقع في هذا الذنب أو كذا، فيستسلم له ولا يستغفر ولا يتوب ولا يسعى في التخلص منه، ادعاء أنه والله شيء قدره الله عليه أن يكون فاسقا أو عصيا، فيستمر في ذلك زاعما أنه يعني مستسلم لقدر الله وراض بقضاء الله. وفي معاصي الآخرين يعني ذنوب الآخرين، ما قدر على الآخرين من الذنوب والمعاصي، فالله تعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نجاهد في سبيل الله. فبعض غلاة المتصوفة يعني يكون عندهم إيه، يقول نستسلم لقضاء الله وقدره، والله هؤلاء الكفار، والله الله تعالى إذا احتلوا مثلا بلدا مسلما يقول والله هذا قضاء الله وقدر، والله تعالى هو اللي سلطهم على هذه البلد، ولو شاء الله لما حضروا، فيترك مقاومتهم وجهادهم زاعما أنه يعني راض بقضاء الله ومستسلم لقضاء الله، فيترك الجهاد. مثلا يرى الفساق والعصاة وهو قادر على الإنكار عليهم، فيقول والله يعني هؤلاء ما شربوا الخمر ولا زنوا ولا فعلوا كذا إلا بقدر الله، وهذه إرادة الله، وعلينا أن نرضى بقضاء الله، فلا يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر ويترك. فهذا يعني خلل منهم. فشيخ الإسلام هنا يقول يعني من عبادة الله وطاعة الله تعالى أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بحسب الإمكان، وأن نجاهد في سبيل الله أهل الكفر والنفاق إلى آخره. فالمؤمن يدفع السيئات سواء الحاضرة أو المستقبلة. فهناك وقاية وعلاج، العلاج اللي هو لرفع آثار السيئات الحاضرة، والوقاية لدفع السيئات المستقبلة. ومثل رحمه الله بالجوع، فالإنسان إذا كان جائعا الآن، الجوع الآن حاضر، فهو يأكل ليدفع الجوع الحاضر، وفي نفس الوقت أيضا يتوقى الجوع المستقبل، يعني بأن يعني فهو يأكل ليدفع الجوع الحاضر وليتوقى الجوع المستقبل. وكذلك البرد مثلا، فيدفع البرد الحاضر باللباس الثقيل وكذا، وأيضا يأخذ بالأسباب للوقاية من البرد المستقبل مثلا الذي لم يأتي. قال وكذلك كل مطلوب يدفع به كل مكروه، يعني الطاعات هي دفع للمعاصي، كل مطلوب طلبه الله منا فهو دفع للمعاصي. مثل الإناء إذا ملأته بالشراب الطيب فإنك دفعت بذلك أن يمتلئ بالشراب يعني الشراب الخبيث أو الرديء أو كذا يعني. فإذا شغلت المكان بالطاعة والخير فأنت تدفع المعصية، لأنك تشغل المكان والوقت بما هو محبوب لله تعالى، فأنت تمنع انشغال المكان بما يكرهه الله تعالى. وذكر الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. يعتلجان يعني يتدافعان، الدعاء يدفع البلاء. أيضا بعض مثلا بعض الصوفية حتى يذم الدعاء، يذم الدعاء ويقول يعني الدعاء هذا اعتراض على قدر الله، خلاص يقول الله تعالى قدر عليك بلاء لا تدعو برفع البلاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر، يعني قبل ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء في كتابه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويتعوذ من البلاء ويتعوذ من الفقر ويتعوذ من الأمراض وأخبر هنا في الحديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان، يعني يتدافعان، يدفع كل منهما الأخر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وبعدين عندكم توضيح يعني المعنى رد، كيف يرد الدعاء القضاء. الدعاء هو نفسه من قضاء الله تعالى وقدره، يعني فهو قدر يدفع قدرا، يعني ندفع قدر الله بقدر الله تعالى، يعني الدعاء هو نفسه من قدر الله تعالى. فالله عز وجل يعني أحيانا يقدر على العبد أنه إذا دعا حصل له كذا، وإذا لم يدعو حصل له كذا، ويقدر عليه أنه يدعو، ويقدر على الآخر أنه لا يدعو. فالله تعالى يقدر الشيء ويقدر سببه، يعني هناك شخص مثلا قدر الله عليه أنه سيحل به بلاء، ولكنه سيدعو ويرتفع البلاء بهذا الدعاء، والآخر سيحل به بلاء ولن يدعو ولن يرتفع بلاءه بسبب عدم دعائه. فالذي دعا وارتفع بلاؤه هو بقدر الله، والذي لم يدعو هو بقدر الله، فهذا يعني كله بقدر الله تعالى، ولكن أمرنا أن نأخذ بهذه الأسباب. فإلى أن يقول يعني رحمه الله قال وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني والشرعي، هذه من خلي من مفتوحة، من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. يعني بعدما بين حال المؤمنين أن المؤمنين يعني يدفعون قدر الله بقدر الله، يعني بالنسبة للذنوب والمعاصي يدفعونها بقدر الله تعالى، فبعد ذلك انتقل إلى بيان حال الضالين المنحرفين الذين يجعلون شهود الحقيقة الكونية وهي ربوبية الله تعالى لكل شيء، يجعلونها مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي. إذن عندنا يعني الله تعالى له أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني هو ما قدره الله تعالى على العباد من طاعة ومعصية وإيمان وكفر، فهذا الأمر الكوني. وأما الأمر الشرعي أن الله تعالى أمرنا أن نطيعه ونهانا عن معصيته، وأمرنا بالإيمان ونهانا عن الكفر والفسوق والعصيان إلى آخره، فبعض الضالين يعني يشهد الحقيقة الكونية أن الكافر كفر بأمر الله الكوني، والفاسق فسق بأمر الله الكوني، وأنه هذا هو تقدير الله، فيشهد ذلك ويجعل هذا مانعا من اتباع الأمر الديني، يعني الأمر الديني اللي هو التوبة إلى الله والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالعبادات المتعلقة بمقاومة العصيان والكفر وكذا، فيترك هذه العبادات بسبب انشغاله يعني أو شهوده للحقيقة الكونية. فشهود الحقيقة الكونية فسرها شيخ الإسلام هنا إيه؟ بشهود الربوبية. والإمام ابن القيم رحمه الله يعني له تفصيل يعني لهذا الكلام المجمل هنا عند شيخ الإسلام، فقال يعني شهود الربوبية يعني هذا المعنى يعني له محمل حسن ومحمل سيء. فالمحمل الحسن هو في حق المؤمن أنه يشهد تفرد الرب بالقيومية والتدبير والخلق والرزق والعطاء، وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة، وأن الإنسان لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، فهذا شهود الربوبية في حق المؤمن. وأما المحمل السيء اللي هو إهمال الأسباب والترك لها وترك الأخذ بالأمر الديني الشرعي، فهذا شهود الربوبية يعني بكيفية يعني مذمومة، أنه يعني يشهد أن الله تعالى هو رب كل شيء، وأن كل شيء في الكون هو بتقدير الله تعالى، بما يجعله يترك الأخذ بالأسباب ويترك اتباع أمر الله الديني. طيب، فشيخ الإسلام يقول يعني الذين شهدوا الربوبية على يعني وتركوا يعني اتباع الأمر الشرعي، يعني شهدوا الحقيقة الكونية وتركوا الشرعية، هم على مراتب في الضلال. فيذكر أقسامهم، يعني قسمه إلى أقسام، ذكر 5 أقسام. يعني شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الذين يعني شهدوا الحقيقة الكونية وتركوا يعني الأوامر الشرعية على 5 أقسام. قال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال: وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك حجة. واضح؟ يعني هو هنا ذكر الصنف الأول الذين يحتجون بالقدر على كل ما يخالف الشريعة، فيحتجون بالقدر على الكفر، ويحتجون بالقدر على الفسوق وعلى العصيان، وعلى فيتركون يعني لوم الكافر على كفره ولوم الفاسق على فسقه، سواء في حق أنفسهم أو في حق غيرهم، احتجاجا بالقدر. قال مثل ما قال المشركون، يعني كانوا يعبدون الأصنام، وعندما يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد يقولون: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. والله هذه مشيئة الله، الله تعالى شاء أنهم يعبدون اللات والعزة، فيحتجون بالقدر على استمرارهم في شركهم وضلالهم. فهنا شيخ الإسلام يقول يعني هؤلاء متناقضون، وكل من احتج بالقدر يعني على المعاصي وكذا هو متناقض، يعني لأنه إذا جئت إلى هذا الذي يحتج بالقدر ويقول لك والله هذه مشيئة الله، إذا مثلا ضربته وأخذت ماله وأهنته وكذا، فستجده ينكر عليك. فلماذا هو ينكر عليك؟ يعني لما يجي الشيء في حق نفسه، يعني هو لا يقر من يريد، لا يستسلم لمن يريد أن يعني يقتله أو يأخذ ماله أو ينتهك عرضه، أو وهو مستطيع أن يقاومه، فإنه يعني لا يستسلم له، مع أن هذا هو بقدر الله. فيقال له إن كان يعني الاحتجاج بالقدر صحيحا، لا تلمه واتركه يفعل بك ما يشاء، واترك كل أحد يفعل بك ما يشاء، ولا تلم أحدا على ما يفعله بك. قال: وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، يعني لا يجعلون قولا مضطردا في كل شيء، وإنما يعني لا يلتزمون به في بعض المواضع، وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. نعم. ف يعني الكتاب عندكم حتى نلخص، يعني في صفحة 114 توضيح، يعني أنت عند الطاعة قدري، أي عند الطاعة يصبح مثل القدرية الذين ينفون عن الله تعالى المشيئة والخلق، ويثبتون لأنفسهم أنهم يخلقون فعل أنفسهم ويشاءونه. فإذا صدرت من أحدهم طاعة اغتر بها واستكثرها ونسب الفضل فيها إلى نفسه لا إلى الله تعالى، فيكون قدريا، يعني مثل القدرية يقول الإنسان هو يخلق فعل نفسه، فهو عند الطاعة يعني يفتخر بطاعته ويعني ويستحسن عمله، فمعناه أنه يعني يثبت فعل نفسه عند الطاعة. لكن يجي عند المعصية ويحتج بالقدر، يقول هذه مشيئة الله، يعني إذا عصى يقول والله هذه مشيئة الله وهذا تقدير الله، لكن عندما يطيع لا يقول والله هذه مشيئة الله وأنا لا اختيار لي ولا، وإنما يعني هو يرى أنه عندما أطاع أنه يعني كان مختارا، وأنه يعني يستحق الثواب يعني، ويستحق المدح لأنه أطاع. بينما إذا عصى يرى أنه لا يستحق اللوم ولا يستحق العقاب إذا عصى، فهو يقول يعني لأن إذا أنت يعني إما تمشي أنك قدري تستحق كما تستحق الثواب على الطاعة والمدح، تستحق اللوم والعقاب على المعصية، أو تمشي أنك جبري لا تستحق لا لوما ولا يعني، كما أنك يعني تدعي أنك لا تستحق لوما ولا عقابا على المعصية، إذن لا تستحق مدحا ولا ثوابا على الطاعة، لأن الجميع بقدر الله تعالى. ونحن مر بنا يعني مذهب السلف الصالح في باب القدر، يعني لا نعيده يعني، لكن كما هو معلوم لديكم يعني مراتب الإيمان بالقدر هي أربعة، هي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والكتابة أن الله تعالى كتب في مقادير الخلائق كل شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه. ومرتبة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء في هذا الكون هو بمشيئة الله تعالى. ومرتبة الخلق أن الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم، مرتبة الخلق أن الله خلق العباد وخلق أعمالهم، فهذه المراتب الأربعة اللي هي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، إن الله بكل شيء عليم، والكتابة وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني مكتوب عند الله، والزبر اللي هي الكتب يعني. ومرتبة المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومرتبة وربك يخلق ما يشاء ويختار. وعندنا مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى خلق الإنسان وخلق عمله وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. فمذهب السلف يعني الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت لا نحتج بالقدر على معصية الله تعالى. الإنسان إذا عصى فالإنسان له مشيئة وله اختيار جعله الله تعالى له، يعني لا ننفي مشيئة العبد واختيار العبد، العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئته، يعني الجبرية ينفوذ مشيئة العبد بالمرة واختياره، لكن مذهب السلف فيه إثبات مشيئة العبد، وأن العبد يعني هو فعل فعل نفسه، يعني ينسبون الفعل إلى العبد، هو من خلق الله وتقديره، ولكنه فعل العبد وبمشيئة العبد التي هي موافقة لمشيئة الله تعالى. فالعبد يلام على ذنبه وعلى معصيته. قال ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. إذن إيه؟ ذكر الصنف الأول الذين يحتجون بالقدر على كل شيء حتى على الكفر والشرك. والصنف الثاني قال يدعون التحقيق والمعرفة، يقولون إنهم من العارفين بالله وإنهم من أهل الحقيقة وكذا، ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، وأما من لم يشهد يعني اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، تعرفون مراتب الفناء، فالفناء يعني الفناء، هناك الفناء عن إرادة ما سوى الله والفناء عن شهود ما سوى الله. فيقول من كان من أهل الفناء عن شهود ما سوى الله فهو لا يشهد شيئا سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يشهد أن أفعاله مخلوقة، يعني فهذا إيه يشهد أن أفعاله مخلوقة وأنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه، يعني لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يشهد إيه فعل نفسه. فقالوا هذا يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. فهذا الصنف كما عندكم في الشرح يعني يزعم أن الأمر والنهي لازم لعوام المؤمنين الذين شهدوا لأنفسهم فعلا وأثبتوا لأنفسهم صنعا. فقال هؤلاء يعني شهدوا ما سوى الله، يعني لم يفنوا عن شهود ما سوى الله، هم لا يزالون يشهدون فعل الله ويشهدون فعل العبد وصنع العبد. فقال الذين يشهدون يعني الله ويشهدون غيره، هؤلاء يعني هم المكلفون وهم العوام. وأما خواص المؤمنين عندهم وهم الذين لا يشهدون إلا الله، لا يشهدون لأنفسهم فعلا ولا صنعا، بل يشهدون أن أفعال أنفسهم مخلوقة وأنهم مجبورون وأن قدر الله ينفذ فيهم كما يحرك الله سائر المتحركات، فيزعمون أن من كان في هذه الطبقة يرتفع عنه التكليف ويرتفع عنه اللوم على المعصية، فلا يطالبون بالأمر والنهي، فكل شيء يفعلونه فهو طاعة لله، فيرى أنه لو سرق أو زنى فهو في طاعة لله تعالى، لأنه لا يشهد لنفسه فعلا وأنه مسخر ينفذ فيه أمر الله. قال وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. قال وقد يقولون يعني منهم من يقول من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. من شهد الإرادة أي شهد الإرادة الكونية أنه مسخر ومسير لإرادة الله الكونية، فإنه يسقط عنه التكليف. ويعللون قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة بأنه شهد الإرادة الكونية وصار يعلم أنه مسخر ومسير بأمر الله فسقط عنه التكليف. والتعليل الصحيح أن الخضر عليه السلام هو نبي من أنبياء الله يوحى إليه، وأنه فعل ما فعل يعني بأمر الله تعالى ووحيه، كما قال تعالى وما عن الخضر وما فعلته عن أمري. وعندكم في صفحة 118 في آخرها قال ابن حجر: كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي. وعندما أن الولي يعني يمكن له أن يخرج عن شريعة النبي، وأنه يعني شهد إرادة الله الكونية وصار يعني غير مطالب بالأوامر الشرعية وترك المناهي الشرعية. طيب قال: وقد يفرقون في صفحة 120 بين من يعلم ذلك علما، بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر والإثبات وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. يعني يقول بعض هؤلاء يفرقون بين يعني بين العلم وبين الشهود، يعني فيقولون أهل الحقيقة الذين يرتفع التكليف عنهم يفرقون بين إيه؟ مرتبة الشهود ومرتبة العلم. فيقولون الذين يرتفع عنهم التكليف ليسوا الذين يعلمون أن كل شيء بإرادة الله وأن أفعالهم مخلوقة، بل الذين شهدوا ذلك. ويشبهون هذا بالبصر، يقولون كما أن الإنسان قد يعلم الشيء عن مشاهدة بالبصر وقد يعلمه عن سماع ولم يشهده. يعني مثلا من سمع بوجود بلد من البلاد ولكنه لم يسافر إليها ولم يرها بعينه، فمن علم بوجود شيء مثلا صنف من المخلوقات أو مكان من الأماكن أو عن طريق السماع ممن شهده، غير من علمه بالشهود يعني أنه شهده بعين. فكذلك مثلا القلب له له عينان مثل عيني العينين الحسيتين في اللتين يبصر بهما الإنسان. فيقولون القلب كذلك له بصيرة وله عينان يرى بها حقائق الأشياء، يعني هو يرى في المعنويات مثل ما يرى الإنسان بعينيه المحسوسات. فكذلك هناك فرق بين من علم بالأشياء عن طريق السماع بها ومن رآها يعني بقلبه. فمن شهد يعني الحقيقة الكونية بقلبه، فيجعلون من وصل إلى مرتبة شهود الحقيقة ويعني وصار من أهل الفناء عن شهود ما سوى الله، فهذا هو الذي يعني يرتفع عنه التكليف كما مر يعني. فلا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف يعني مطلقا، ولكن يجعلونه مانعا من التكليف في حق من أهل الشهود، يعني من شهدوا الحقيقة وليس فقط وليس في حق من علم به. قال: وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق، صفحة 122، إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. طيب يعني توضيح هذا في صفحة 124، لو حتى نختصر في صفحة 124، المعتزلة لما عجزوا عن الجمع والتوفيق بين كون الإنسان يؤمر بالشيء ويقدر عليه خلافه. يعني مثلا لو أن شخصا لا يصلي أو لا يصوم أو أنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، فهو الآن مأمور أن يصلي ويصوم وأن يترك الخمر والسرق، ولكنه قدر عليه أن يفعل خلاف ما أمر به اللي هو الأمر الشرعي. يعني الإنسان مأمور شرعا بأشياء ليس بالضرورة أن ما قدر عليك موافق تماما للأمر الشرعي. يعني الإنسان مأمور شرعا أن يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، لكن ما يقدر على الإنسان قد يقدر عليك أنك تترك شيئا من الواجبات أو تقع في شيء من المحرمات، فيحصل اختلاف بين ما قدر عليك وبين ما أنت مأمور به. فكلا الفريقين اللي هم المعتزلة يعتبرون من القدرية، والأشاعرة مثلا جبرية والجهمية جبرية، ويعني ومثلا كثير من الصوفية جبرية، فالجبر موجود في إيه في بعض الفرق. فيقول كلا الفريقين سواء فريق القدرية أو فريق الجبرية كل منهما يعني عنده إشكالية في كون الإنسان يؤمر بما لم يقدر عليه. فهناك مثلا فريق قالوا طالما الإنسان يعني مثلا بالنسبة للقدرية اللي هم زي المعتزلة قالوا طالما الإنسان يعني يقع منه العصيان، يقع منه العصيان وترك الواجبات، إذن كونه يعني ترك الواجب أو فعل الحرام هذا ليس بتقدير الله. قالوا هذا ليس بتقدير، يعني قالوا ما أمر الله به قدره على العبد، فإذا الإنسان يعني فعل المعصية أو ترك الواجب قالوا هذا من إيه من خلق العبد ومن مشيئة العبد وليس من خلق الله ولا مشيئته، فأنكروا الإرادة العامة أن الله تعالى أراد، الإرادة العامة اللي هي المشيئة، يعني أن الله أنه كل ما في الكون هو بمشيئة الله، فقالوا لا ليس كل ما في الكون بمشيئة الله، الفسوق والعصيان ليس بمشيئة الله، وأنكروا أن يكون كل ما في الكون من خلق الله، فقالوا لا يعني الذنوب والمعاصي وترك الواجبات وكذا هذا ليس من خلق الله، هذا من خلق العبد. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا في النهاية إلى أن كل ما أمر الله به قدره، وأن الشيء الذي يخالف أمر الله فهو ليس من تقدير الله. فهذه طريقة الإيه؟ القدرية، لأن القدرية يقال لهم قدرية النفاة اللي هم ينفون القدر. طريقة الجبرية برضه هم انطلقوا من نفس المبدأ، يعني قالوا لا يمكن أن يؤمر الإنسان بشيء يخالف ما قدر عليه، بس جم بالطريقة العكسية، يعني فقالوا إذن طالما الإنسان يعصي الله تعالى ويقع مثلا في الذنوب والعصيان وترك الواجبات هذا من قدر الله، فهم أقروا بأن كل شيء في الكون هو بقدر الله، طاعة المطيع بقدر الله ومعصية العاصي بقدر الله. فجم أنكروا الأمر الشرعي، قالوا إذن من عصى فهو مأمور بذلك، يعني هذا هو أمر الله تعالى في حقه، يعني جعل الخلق كلهم مطيعين لله تعالى، الذي يسرق ويشرب الخمر هو مأمور بذلك، يعني فنفوا الأمر. يعني إذن فريق يعني قال يعني الله تعالى لا يأمر بشيء لم يقدره على العبد، فإذن المعاصي ليست من تقدير الله، وفريق قال الله لا يأمر بشيء لم يقدره على العبد، فقالوا إذن المعاصي طالما هي من تقدير الله فإذن هو ليس مأمورا بخلافها، ليس مأمورا بخلافها، هو مأمور بما هو عليه، كل واحد مأمور بما هو عليه، يعني ما قدره الله عليه هو المأمور به. فإذن يقول يعني فالفريقان يريدان الوصول إلى أن العبد لا يؤمر بالشيء ويقدر عليه خلافه، فكان الحل عند الجبرية أنهم نفوا الأمر والنهي، قالوا طالما قدر على العبد المعصية فهو مأمور بالمعصية. أما المعتزلة القدرية فعكس الجبرية، أثبتوا الأمر والنهي ونفوا القدر، فقالوا طالما العبد مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية فالمعصية لم تقدر عليه. قال وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. فهنا يعني طائفة من الجبرية يعني قالوا التكاليف مرفوعة عن خواص المؤمنين الذين شهدوا الحقيقة الكونية وليست مرفوعة عن عموم الناس. يبقى عندنا الجبرية منهم فئة قالوا التكاليف مرفوعة عن عموم الناس جميعا، وفريق قال التكاليف مرفوعة عن الذين شهدوا الحقيقة الكونية وليس عن عموم الناس وعوامه. قال وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. يعني إذا وزننا بين المعتزلة القدرية الذين يعني أنكروا القدر ولكن أثبتوا الأمر والنهي، هل هم أحسن حالا ولا الجبرية الذين يعني أقروا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي؟ فقال هؤلاء اللي هم الجبرية شر من المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يعني هم أثبتوا الأمر والنهي، فبالتالي كانوا حريصين على فعل الطاعات وترك المحرمات، فكانوا مستقيمين في دينه. لكن الجبرية الذين قالوا يعني كل إنسان ما هو عليه هذا هو أمر الله في حق، فاستحلوا المحرمات وتركوا الواجبات، يعني فأصبحوا في حال من الفسق. يعني المعتزلة تجد فيهم عباد وزهاد وحريصين على فعل ما أمر الله به، عندهم خلل في الاعتقاد في مسألة القدر، لكن يعني من جهة يعني سلوكهم كانوا ممتثلين لأمر الله ونهيه ويفعلون الطاعة ويتركون المعصية. بل يعني المعتزلة يعني عندهم غلو في جانب التكفير، يعني عندهم الذي يفعل المحرم يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، فكانوا يعني حريصين على ترك المعاصي والامتثال للطاعة وكذا. أما فريق الجبرية اللي هو يقول يعني ينكر الأمر والنهي ويحتج بالقدر على الكفر والفسوق والعصيان وكذا، فهؤلاء تجد فيهم الانتهاك المحرمات والإخلال بالشرائع. فشيخ الإسلام يعني هنا يعني يقول الجبرية الذين نفوا الأمر والنهي أضلوا من المعتزلة الذين نفوا القدر، لأنك إذا نظرت إلى أثر ذلك على سلوك الإنسان فالمعتزلة يثبتون أن الإنسان مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية، وإن أطاع أثيب وإن عصى عوقب، فبل عندهم غلو في مسألة عقاب العاصي، فكانوا يعني في سلوكهم مستقيمين، بخلاف الجبرية الذين قالوا الطائع والعاصي بقدر الله والجميع مطيع لأمر الله الكوني، فكثر فيهم الفسق والفجور وانتهاك المحارم يعني وفعل المنكرات. قال ولهذا، قال ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميعا على الحق وهم المقياس والمعيار، يعني لم يكن في الصحابة أحد ممن يعني لم يكن في الصحابة لا قدري ولا شيعي ولا مرجئ ولا خارجي ولا كذا إلى آخره. لكن هذه الأهواء يعني بدأت في عهد التابعين، يعني من التابعين من يعني رمي بالقدر، يعني مثلا مثل قتادة مثلا رحمه الله تعالى، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة التابعين. قال الذهبي عندكم في الحاشية، قال الذهبي كان يرى القدر نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، إلى آخر ما ذكر يعني. وكذلك الحسن البصري رحمه الله أيضا يعني قيل إنه يعني قال بالقدر، وإن كان عند التحقيق من العلماء من قال إنهم رجعوا عن ذلك وماتوا على السنة، ومن المحققين من نفى عن الحسن البصري أصلا تهمة القدر، يعني أنه قال بقول القدرية وكذا إلى آخره. فيعني الخلاصة أنه يعني وجد في بعض أئمة التابعين من يعني عنده قول بالقدر، يعني لكن لم يوجد في أئمة التابعين من أخذ بطريقة الجبرية التي فيها يعني إنكار الشرائع والأمر والنهي وكذا. فيستدل بهذا على أن يعني بدعة القدر أخف من بدعة الجبر. واضح؟ الموضوع يعني طويل شوية، فأتوقف هنا إن شاء الله عند قوله: وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، صفحة 127 إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله. في سؤال أو شيء؟ نعم، بارك الله فيك.